الدراما المغربية حصريا على الإذاعة الوطنية. قسم التمثيل يقدم موجب شراع، يسجلها لكم العربي الدغمي، حماد التونسي، فاطمة بن زيان، عبد الله العمراني، زكي الهواري، الهاشمي بن عمر. موجب شراع تمثيلية اجتماعية كتبها للإذاعة محمد المفضل الدغمي، ضبط الصوت اليوسفي محمد، إخراج الهاشمي بن عمر. كون عاني من هاد الناحية السي قاسم، غادي نعمل جهدي أنا والمعلم الزبير حتى نخبروه حتى هو الشهادة. ولئن احتلين قضية راح ماضت ومتنفع الموجب المحامي باش يدفع الدعوة المحكمة، وضروري باش يكون طيب وفينية مجموعة الناس اللي غادي يشهدوا في القضية. ما تقلقش يا سي قاسم، ما بقى قد ما فات، راني عملت مع السي الطيب يتصل بالسي زروال في هاد النهار، ياك فهمتي؟ أما ما كان من مهنية هاديك راه في يدينا 100%. أم اللي نعولوا نمشيو عندها بحول الله، غادي نقول لك شنو كيخصنا ليها. على كل حال اخص أم تفطروا، الوقت راه ايفوت وماشي مصلحتي تبقى ساءت. المحامي اللي مألف القضية قال لي غير جيب لي الموجب العدلي ولا علي، وطلب مني نعجل به. ما يكون غير اللي بغيتها السي قاسم، والحمد لله اللي قدرنا نجمعوا 10 ديال الشهود إلى الآن. بقات في هذوك الزوج ما تفد لهم هم، دابا يحصلوا حتى هما. ها قال لك الصحة السي قاسم، سي زروال كيتكلم معك معقول. غادي نشوفوا اليوم السي الطيب اش تحط راسو ويكون خير ان شاء الله في قضيه مهنيه. اي قلوب اللي هي عارفه الشيخ ميمون معرفه صحيحه، وهذا علاش انا حاب باش تكون حتى هي مجمله الشهود. اما السي الطيب راجل مشهور بالمعقول والجد، والناس يقدروه، ومش انا هاد البلاد الاصليين ابن عن جد، وضروري براء الله في ام تعاوني فيه حتى يصل بين يدينا. سي قاسم اش اين السي زروال؟ ما تاشي ديال المزح، واش حنا دراري؟ والله كون ما كنت عزيز عندنا ما نوضوا نقوموا بهذا الشيء. انا عارف اللي انا عارف هذا الشيء ما فيهش، راني باغي تعرف واحد القضيه، رانا مازال على الالمه ديالي اللي وعدت ام بها. غير نربح القضيه والواحد في ام غادي ياخذ الشيء اللي وعدتو به. انما اخص ام غير تكونوا نتوما رجال يعني، وتجروا لي الست طيب ومهنيه بزوجهم باش يشهدوا. ما يكون غير خاطرك السي قاسم، الحاصل الله يتأنكم هاد الساعه، راني تعطلت على القهوه والمتعلم ديالي عندي شويه مريض، وكنخاف لي يمشي يعمل شي فدلكه مع الكليان. المعلم جبي، نعم. ما تنساش عافاك دوز لعند السي الطيب مره اخرى وطلب منه يجي كذلك لعندي في العشيه، ولا بد. وهو كذلك، الله يجازيك بخير. غادي نصيفط ليه المتعلم ديالي حتى للدار باش يكرر عليه القضيه. ايوا على خاطرك السي قاسم. انا ما عندي ما نقول. وما تنساش تخلط عليا حتى انت باش نتعاونوا عليه، عندك تنساو تخليني وحدي معاه. معلوم. غير نحس بكم يا عم زيدين استجمتوا في الكلام، غادي نحضر ونطلب منكم اش بغيتوا تشربوا، وندير حتى انا سبه وندخل معكم في الكلام. ها اش دارك؟ تماما ها ودا نبغي ان معلم الزبير هذا. ما تخافش عليا، راه طير من الطيور الكبار كيف ما هو، يا طايره في السماء السبعه، ماشي راه المعلم الزبير. يا من لا يعرفوه قولها وعمر بها فمك. عندك تمشي غير انت تعملنا شي فدلكه، كي خصك تمشي معاه غير بلاتي هي احسن، ياك فهمتي؟ حتى تشوفوا اش تحت راسو، عاد ندخل معاه في المفاوضات. ما تخافش عليا دابا، انا عاجبك فيه، راني عامل الخطه في راسي باش نجيبوه في الشبكه بالقاعده والقعدون. المهم خصك حتى انت تكون حاضر، وهذا مكان معلوم. غادي نكون حاضر، حاصل الله يتأنكم هاد الساعه هذه. الله يهني المعلم، الله يهني. اصبر بلاتي المعلم الزبير، اصبر. اش كاين السي زروال؟ هاك تخلص فات الصينيه ديال دابا. لا ان شاء الله ما تعملها السي زروال، خليها على حسابي المعلم الزبير، انا اللي غادي نخلصها من بعد. ما قلت يا عيب السي قاسم، الحاصل الحساب على الاخر. الله يكثر خير مالي الخير. دخلت عليك بالله، علاش مصيفط عليا ياك؟ لاباس السي زروال؟ والو باش، غير قلت شحال هذا ما شتك، ارا نصيفط عليك باش نشبعو من النظر في وجهك العزيز. ما يمكن شيء. وعلاش لي ما يمكن شيء؟ ما صيفط عليا حتى كاينه شي حاجه تما، غير اجيني للطريق الله يهديك وقول لي علاش باغيني يا سي زروال. الا كانت شي مساعده راني موجود نقدمها على قدر المستطاع ديالي. كنتي محتاج للصوفه باش تعمر العري، مستعد نطلق البريح في البلاد ونمشي لعند الناس دياولنا يزودوك بها حتى تغرق صوفة. المهم خبرونا تصيبونا. حتى حاجة من هادشي ما كاينه، الحركة غادية ولله الحمد السي الطيب. غير البارح بلا بعد درت على صحابي نتزا وراهم خدامين كيزودوني باللي محتاج له. يا دي شي بيع وشريا فعلا تركة ضربتي فيها يديك على فريد. بحالي لعلمك الله، الشركة ديال الملابس الصوفية طلبوا مني 200 قنطار، دفعت لهم شي قدر وباقي لهم قدر اخر. ايوا هذا هو علاش درت على صحابنا يزودونا بما عندهم من الصوف. وايدنا علاش مصيفط عليا يا كما طحونا عاوتاني خسرات لك وبغيتي نصيفط لك نسيبي عاودي صوبها لك. لا ويا ودي الله يعمرها دار من نهار فاش صوبها ما عاودت عيطت احراسي. خدامة بحال شي نحيلة، كان قيل النهار وما طال ويا كتطحن ولله الحمد. الله يجازي بخير مالي الخير. هذاك نسيبك ما عندي ما نقول، معلم دايزو الكلام. انا وكان غير بغيت نتشاور معك السي الطيب في واحد القضية مهمة. ما هي هاد القضية؟ قضية السي قاسم البنادري والحاج بوبكر الكرامصي. اي قالوا لي والله اعلم باللي السي قاسم بغى يعمل موجب من 12 شاهد باش يدفعوا للمحامي ويدعي الحاج بوبكر. لا لا لا دي القضية وما فيها يا قاسم. مالو؟ ماشي غادي يدعي الحاج بوبكر. وشنو؟ بغى يعمل موجب هو الاول كيتبت فيه باللي هو ودعم الحاج بوبكر الكرامصي. يعني بغيتي تقول موجب شرع. موجب شرع ومن 12 شهر تماما. ايوه ما فيدو شيء. وعلاش؟ المسألة واضحة، أجاب قاسم البنادري للحاج بوبكر الكرامصي النسب ديالهم مغاير، ولكن على حسب ما كيقولوا باللي هما بزوج من شجرة وحدة وجدهم واحد والناس ديال البلاد كيعرفوا هادشي. خلينا من المزاحه سي زر والله ديك عندك تمشي تثق بهاد الخرايف. هذاك قاسم راه ما جبر شغل وبغى يدور هاد الناعوره من بعد ما شاف راسو ابقى الله كريم، لعل وعسى يصبح هو الوارث الشرعي في الكرامسي. ولكن السي قاسم عوال يثبت هاد الحقيقه بالحجه والبينه، وعلى حسب ما سمعت عنده ما يقول في القضيه، ورا خدام كيجمع الشهود من سكان البلاد الاصليين باش يعاونوا على قضيه الموجب. هادشي ما بقاش مخبي، العادي والبادي سايق الخبر لهاد القضيه، والناس هاد الايام ما بقابلين غير الهضره والكلام في هاد الموضوع. تماما. السيد عوال علاش عوال كيتسنى غير يعمل الموجب ويدفع القضيه بين يدي المحامي ويرفع الدعوه ديال اثبات النسب. ياك سي الطيب اش كاين سي زروال؟ اش هاد النغمه باش كتجاوبني؟ اين نغمه سي زروال؟ واش ما جبرتي الشغل غير هادياك؟ لا واودي راني غادي معاك ومتبعك غير كيخصني دابا نعرف اش كاين تحت راسك في القضيه، عاد نعطيك رايي. هاكاك. المهم واللي كيخصك تعرف وهو ان السي قاسم باغي يربح القضيه باي وجه كان، وداكشي علاش خدام كيجري ويجاري باش يعمل الموجب هو الاول. ياك دخلك والله الا ما تجاوب معايا السي طيب ورخف عليا من هادياك. عاود خليني من هاد المياديك، راه كلامك عجبني وخلاني مبوط. وداكشي علاش كنقول لك ياك. ياك يا لابد هادياك ديالك عندها شي سبب. تماما بحال الا علمك الله. ايوا سيدني فيدني الله يجازيك. واللي بغيت نعرف هو هاد الهرج اللي عامل السي قاسم البنادري، واش هو مقيد به او لا؟ لا على ود كان عرف باللي ما فحالو شي. ما فحالو شي ايوا الشي اللي كان عرف، ما بقالو غير واحد الجنان فاش كان با الله يرحمه كيصنع فيه البنادر، وهذا هو السبب علاش خداني العجب وبديت كنخمم كيفاش غادي يقدر قاسم يقوم بهذا الهرج وهو ما فحالو شي. الحاصل راك رمانة مغمضة وما جايب للدنيا خبار. ياك كي كتسمع الله يجيبك على خير يا اللي في دار غفلون. ياك معلوم لانه كما لا يخفى عليك اللي قلتها كلها جيوت، وقاسم كون ما كانش كيعرف الشي اللي غادي يخلي بوبكر الكرامسي قام ينوض يعمل هاد الهرج. وراك كتعرف كتعرف التريكه ديال بوبكر الكرامسي ما تحتاجش شي نعدالك. كنعرف ولكن عندي الغرض نعرف منين قاسم دبر على الفلوس باش يقوم بالدعوه والمدعيه ويعمل هاد موجب الشرع اللي كتكلم لي عليه. السيد عامل الاحتياطات ديالو مولاي. بحالاش هاد الاحتياطات؟ أول حاجة عملها ناض كيبيه جنان باش يقوم مصاريف الدعوة والمداعية. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، باع الجنان؟ إيه باع الجنان كله باش يقدر يفوز بالقضية. الهمزة صحيحة سي طيب، كل ما كانش عارف راسه رابحة كل ما ينوض شي يبيع الجنان اللي يبقى كيكسب في راس ماله. لا يا هاد قاسم حمق وما عنده عقل. وباش عرفتي حمقها مولاي؟ وبين المعنى، الانسان ينوض كيبيع جنان اللي بقى له في راس ماله باش يربح قضيه بحال هادي، وهذا انسان بعقله. معلوم بعقله. الله يهديك السي زروه، الله يهديك. راني قبيله قلت لك ما تدوخش راسك بهذا الموضوع. انا كنشوف باللي السي قاسم عمل واحد العمل مسوس وناقصه الملحه. كيفاش غادي تصدق المحكمه باللي قاسم البنادري هو ولد عم بوبكر الكرامسي؟ فرق كبير بيناتهم قد ما بين السماء والارض. زعما هذا وريك في المساله تماما، وما عليه غير ينوض يفتش على شي حاجة أخرى يروج فيها الفليسات اللي باع بيهم الجنان، لعل وعسى يخلف ما ضاع له من قبل ويعيط أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويخلي عليه بوبكر الكرامسي في التقار. هاي هاي هاي هاي، الله لا يعمل بهذا الشي اللي كتقول. إيوا سيدي الله يعاونه وخليهم في بحره، احنا غير من جانب الحق كنتكلموا السلام. حقيقة تكلمت يا سي الطيب، إنما كما كيقول المثل حتى بحر ما كره الزيادة. خلاص الله يهديك، خلاص عليا من هاد الهضرة الخاوية. اش غادي يطلع له من هاد القضية كاع اللي مقوم عليها هاد المندف كله؟ الله يا ودي ياك لاباس داير راسك بحالي لا غشيم. إيوا يا أخي إلا جيتي لي الصراحة، أنا في هاد الأمور ديال وسخ الدنيا ما كنقشع والو، حيت ما عمري دزت من هاد الخنقاطيرات ديال الورث والدعوة والمداعية وعدد الموتى والورثة. ولكن مزيان تفهم بحال هاد الأمور باش تكون على بال منا، ومن يدري يمكن شي نهار تجيك شي ورثة على غفلة بلا ما تشعر. لا لا لا لا لا لا لا لا لا، ما قد على صداع، الله يخليني مستور. ها ما خاصني بوسخ الدنيا يا أخي. شفت شوفو كان السي الطيب كنتكلم معاك بالمعقول. الله يصرفني على اللي بين يدي يا أخي، ما طامعين في زيادة بحال صاحبك السي قاسم اللي غامر بجنان كله باش يورث ورثة ماشي قانونية. كيفاش ماشي قانونية؟ إيوا خمم انت واعطيني الجواب. إيوا أنا شخصيا كنشوف بلي هادشي اللي باغي يعمل ما هو غير القانون، والدليل هو أنه ما غاديش يصبح وارث شريف بوبكر الكرامسي حتى تحكم له المحكمة بهذا الحق. ومن يدري يمكن المحكمة تحكم بالعكس ويصدق صاحبنا اللي كدافع عليه لادي دي لحب الملك. لا لا ما كان ضمن شيء، لو عنده الحجة الصحيحة وراه باقي كيجمع في الوراق والوثائق اللي غادي يدفعها المحامي. اش من حجاج او وثائق الله يهديك، هاد الكلام اللي كتقول كاع ما كيقبلوا العقل. اش جاب البنادري الكرامسي؟ اي ولكن كيخصك تعرف باللي هما بزوج من شجره وحده. اش من شجره الله يهديك، خليني من الكلام ديال الخوار. كتقاضي وكتقول لي الشجره ما الشجره، علاه المحكمه دابا غير غادي تجي وتحكم لصالح قاسم؟ والله ما كانت الامور ثابته بالمعقول، لا شاف شي حاجه منها واخا يطير للسماء. زياده على هذا الشيء بوبكر الكرامسي كينكر بانه ما عنده حتى صله بقاسم البنادري، وهذا الشيء اللي قالوا الناس واللي سمعوها من فمه. من واحد ناحية قلت كلام معقول، وعند الحق بوبكر الكرامسي ينكر باللي السي قاسم البنادري ماشي ولد عمه. إنما فيما يخص المحكمة ما عندها ما تقول لما تشوف الحجج الثابتة وباينة اللي كتأكد باللي نسبهم واحد، وخصوصا لما يشوفوا الموجب اللي كيشهدوا فيه الناس ديال البلاد باللي حقيقة هما ولاد العم. والله واخا يعمل 100 موجب لا حكمات له المحكمة حتى تأكد بالوسائل ديالها الخاصة باللي هو حقيقة حقيقة، وكنقولها ونعاودها باللي هو حقيقة ولد عم بوبكر الكرامسي. كاينة قضية. أما هي سي زروال؟ ما تنسى شايب اللي عنده الحق يستلف الدعوة. ها اسمعني يا مولاي، والله ما كان عنده الحق فيها لا شاف شي حاجة، واخا يعمل الاستئناف ولد عم الاستئناف. كتكلم بحال ما كتعرفش اشكون هو بوبكر الكرامسي في هاد البلاد، ومعذرهم قالوها ما كيحسش بالمزود الا اللي مخبوط به. كون سمع قاسم كون راك حل عليك بالعمى. وش عملت له سيدي حتى يكحل عليا بالعمى يا اخي؟ هو لانك كتشد البيبان في وجهه. السيد باغي يضرب ورثة في ولد عمه. هادي كاع ما نسمحلكش تقولها. وعلاش يا اخي؟ وباش عرفتي ولد عمو يا هاد الرجل؟ راهو ما من شجرة وحدة يا هاد خلق الله. ما يمكنش نصدق هاد الخرافة اللي كيدور السي قاسم باش يورث واحد تروى عظيمة بدون حق مشروع. مزيان الحمد لله اللي كتعترف باللي هي تروى عظيمة. تماما هادشي عارفو السي بوبكر الكرامسي يا من لا يعرفو، المدينة كلها تقريبا ديالو، حتى الدار اللي ساكن فيها او الحانوت اللي كنصور فيها معاه شي كاريهم من عنده. ايوا قول راسك وجد عليهم حتى الهري اللي كنبيع فيها انا ونشري، والطاحونه اللي كتقين النهار وما طالويه كتطحن، والدار كان عارف هادشي كله، والقوى اللي كاري منه المعلم الزبير هي، والدار اللي فوق منها والدار اللي ساكنه فيها امي هنيه جارتك ديال من حتى هي، ها كان عارف. وعاد العمارات والفيرمات وكذلك الكسيبه زياده على المعمل اللي مشارك فيهم بالنص او اكثر، واللي كيرد له فوائد كثيره في كل عام. كان عارف، كان عارف هادشي. ايوا عاد بغيتي قاسم يبقى ساكت؟ همزه بحال هادي ما ينوض شي يبيع عليها غير الجنان، كيخصو يبيع عليها عمارة ولا جوج باش يفوز بها. متفق معك، ولكن إلا كان على حق. أما هو راه ما غادي يطيح له ما ينقب، لأنه على باطل، والحق والباطل ما عمرو ما كيتلاقاو. أيا دابا أنت في نظر خصو ما يعمل حتى حاجة من هادشي. أنا عطيتك النظرية ديالي وأنت تعرف، ياك طلبتني مني المشاورة. إيه هادي كاينة. إيه ولي عط الله راك سمعتيه مني. إيه ولكن ما كاين ما ولكن. السي زروال، السي قاسم راه غير كيخرف وكيضيع فلوسه هباء، وبحال الا كيكب الماء في الرمل. خلاص واحد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. تبارك الله على المعلم الزبير. الله يبارك فيك السي طيب. فين هاد الغطسه كلها؟ تكلمت يا السي طيب، فين هاد الغطسه كلها يا اخي؟ ماشي عملتي غادي تخلط علينا لهنا يا دغيا دغيا؟ سيادنا مهلوا عليا بعدا عاد نجاوبكم، راني كنت مشغول في القهوة. المتعلم تعرموا عليه الناس في هاد العشية وما عارف لا ما يقدم ولا ما يوخر، او بقيت معاه كنساعدو حتى خففت الدنيا شوية وهنا عاد جيت. ايوا سيدي حضرك مقبول، اش كتقول السي زروال؟ يا ما فيها باس، الله يسامح علينا. اللهم امين اللهم امين. ايوا قولوا لي بعدا اشنو بغيتوا تشربوا، اتاي ولا قهوة ولا شي عصير؟ ها ايوا خلي السي الطيب يختار اللي بغى. ايوا انا في نظري هاد القعده ما غادي يصلح معاها غير شي براد ديال اتاي يكون فال تارك. ها ما يكون غير خاطرك اودا سي الطيب. اه يا الزبير اش كاين سي الطيب؟ كثر ليا الاقامه، شي تنعنعه حره تبرد لي هاد اللفه وتحل لي عيني وتقعد لي المزاج. ما عندي ما نقول سي الطيب، ما يكون غير خاطرك. ايوا ما تغيبش علينا بزاف. ايوا مرحبا انا دغيا غنحضر في الحلقه قناه محبين المسلسلات. من شحال كيف وصيتنا عليه؟ ما عندي ما نسالك المعلم الزبير، جيتي في الوقيته المناسبه، راه راسي ضايخ وحلقي نشف من الهضره وعيني بداو كيدوروا لي في مخي. ايوا تقول يمشي يسخف النار. اعطيه حل الدماغ المعلم الزبير. هو الاول هو الاول. بسم الله. هانا المعلم، هانا نعم سيدي. على سيدي بسم الله. طرنا ريحه نعناع طالعه مع الخواشم. ما عندي ما نسالك المعلم الزبير. تفضل تفضل دوق بعدا وعاد عطيني الخبار. ارا نسيت ارا الله يجازيك بخير. بسم الله بسم الله سي زروال. لا لا بدا المعلم الزبير تالله خيرك. الله يا سلام، عطاك الله الصحة. بالصحة والراحة سي طيب، الصحة والراحة. باين المعنى، ما قصرتيش مع المزبير، كاس معصور دا يزول الكلام. يا سيدي تشربوا بالصحة والعافية. إيوا تلقوا دغيا باش نزيدكم، تلقوا دغيا. أنا سيدي أنا زيد زيد كب أنا، كمل كمل. يا بسم الله. أوا سيدي برزتو قاطع الكسلول. أكرمك الله من كل خير. إيوا أنت سي زروال، زيد شي كاس آخر؟ أصبر بلاتي، ملي نحتاج نقول لك. ما يكون غير خاطرك. ايوا دابا راه ما عندك السي زروال، راني مستعد نسمع منك اللي بغيتي. فاش كتذكروا بعدا خبرونا تصيبونا. هاد السي زروال بغى يحفي لي عقلي في واحد القضيه حامضه ما عندها راس من ساس. اش من قضيه هادي يا سي الطيب؟ ايوا مشات لنا العشيه يا سيدي غير فسخ الدنيا والطمع اللي عامي الناس في هاد الزمان. الزمان اللي طغات فيه الماده على كل شيء، ما بقى كيعرف الانسان اش من طريق يقبط. الناس تلفات نسأل الله السلامة والعافية، ولا الهم ديالهم الوحيد هو جميع الفلوس بأي طريقة كانت. تكلمت يا سي طيب، زمان واش من زمان هذا. واه واه أنا بعدا كنلاحظ واحد القضية غريبة هاد الأيام. أما يا المعلم الزبير. إيه أما هي. شحال من مرة كنكون في القهوة وكنسرح عينيا مع الناس اللي كيجيو يتقهواو عندي، كنشوفهم مدهيين مساكن، مدهيين غير في الحسابات مع بعضهم بعض. هادي كاينه وتكون ما قلتي غير الصح. وحاجه اخرى، اما هي كاين فيهم اللي كيتكلم وحدي الله يستر، ومره مره كيجبد ورقه وقلم وكيبدا كيحسب على محال. قلتي الصحه ودي السي طيب، الناس تلفات وما بقات كتعرف غير الفلس. معاهم الحق. اش كتقول السي زروال؟ كنتكلم معك السي الطيب. الناس اليوم معذورين لانه كما لا يخفى عليك في هذا الزمان اللي ما عنده فلوس كلامه مسوس. وإلا خطاوك يا حبيبي مشيتي في الزطم حقيقة. ولكن ماشي لهالدرجة اللي حكينا عليها المعلم الزوبير. يبدأ الإنسان كيتكلم وحده وهو كيحسب. الإنسان كيخصو يقنع باللي عنده وما يطمعش في الزيادة بلا قياس ومن قناعة شبعة. بلا هاد اللهطة كلها أشنو ضل لك المعلم الزوبير؟ لا كتكلم السي الطيب. خلاص عليا راك انت كاع ما عارف السي الطيب اش بغى يقول بالضبط. ايوا فهمني ووضح لي اش بغى يقول. ماذا بيا حتى انا سيدي نفهمو وندي لي فاده. السي الطياب ما بغاتش تشرط له واحد القضيه. اما هي قضيه قاسم البنادري اللي بغى يورث في ولد عمو ابو بكر الكرامصي. اه كتقول لي وانا نعيق عليها. السي الطيب كيتكلم على وسخ الدنيا وهو مقلق وغضبان. لا سيدي ما مقلق ما غضبان، بالعكس كنتكلم على الحق والمعقول. ولكن السي الطيب الحكايه ديال السي قاسم البنادري وولد عمو ابو بكر الكرامصي معروفه وعندها الحجاج ديالها وواضحه بحال الشمس في النهار القهار. ياك هكا على ودنك زيدوا المعلم الزوبير. معلوم القضيه لا غبار عليها وما يمشي قاسم البنادري حتى يثبت باللي هو الوارث الشرعي في ولد عمو ابو بكر الكرامصي. واخا هو نكرومه ما تعرف شايبيه. اياه مولاي ياك زيدوا، لان قاسم كيتكلم على حق من الحقوق ديالو المشروعه. وما نتبارك الله فيك وباع عجنه اللي كيكسب حتى عرف بلي الحكم غادي يكون في الصالح ديالو. يا زيدو وما ياخذكش اي العجب في هذا الشيء هذا سي الطيب، لان حتى حد اليوم ما كيكره يكون بخير وعلى خير. زياده على هذا الشيء قاسم البنادري ما كيعمل شي هذا العمل بالفوضى. بارك الله فيك، راه قابط الطريق القانون والمحاكم ما معموله الا باش تفصل وتحكم في بحال هذه الامور هذه. والعيب هو الا جيت وتعديت عليك وخديت لك حقك ظلما وعدوانا. اما الا خديته بارك الله فيك بالقانون ما كتبقى لا هضره ولا كلام. السي الطيب يا زيدو ولهذا ما عندك ما تقول في المساله. والشي اللي خصك تعمل هو تساهم حتى انت يا في الموجب اللي باغي يعمل السي قاسم. ياك زيدو لا لا لا لا بركه يا سيدي، راسي راه غادي يطير محلو بزاف هادشي على المعنى. وإلا بغيتي الصراحة راه قلبي كيخبرني بلي القضية فيها وما فيها. اش فيها؟ اش فيها؟ لله إلا ما جيوني للصراحة وما تبوحطوش عليا كنشوفكم بجوج متفقين في هذا الأمر. اش زعما كتبغي تقول؟ تماما نوضح كلامك باش نفهموك مزيان. راني شميت ريحة الطمع. الله أعلم إلا هاد خينة ديال سي قاسم البنادري جار لكم الشحيمة بشي حاجة. قولوا لي شحال قبضتيو منه؟ من عند من؟ من عند السي قاسم. كيفاش؟ احبس جاوبوني بالصراحه الا كنتي رجال. راه اليوم حتى حاجه ما كتبقى مخبيه والناس لا بدا ما تشم وتسيق الخبار. وديك الساعه اجا ما فكوا مع عباد الله. وشنو هو السبب اللي خلاك تظن بينا هذا الظن السيء؟ عنده الحق سي زروال، باش عرفتي باللي حنايا بارك الله فيك مشرينا السي الطيب؟ على ود بجوجكم كتأيدوا قاسم البنادري وباغيين تجمعوا ليه الشهود بأي وجه كان. واللي زاد أكد لي هادشي هو التصرف ديالكم معايا بجوج في هاد القضية. خدامين كتجاهدوا فيا كل واحد من جهة باش نعاونكم ونمشي معاكم في الخط. يا راه ما حرك غلطة السي الطيب، حنا ما كنعملوا هادشي غير من جانب الإنسانية. تماما كنساعدوه لوجه الله. هو حصل على الشهود وما بقى كيخصو غير جوج الناس. ايوا بزاف على الانسانيه. هادشي اللي كتعاملو كيهضر لي هاد الانسانيه ديالكم ما عندها حد. ايوا راك غير كتخرف هادشي الطيب وكتهتر يا مسكين. عندكم الحق كنخرف وكنهتر. في هاد الزمان اللي قال الحق كيتسمى حمق واللي يحقق يحماق ويغيب على عقله. اش كيقول هذا؟ الله الله وليت هذا. اش كيقول هذا؟ حتى اسمي تنسى. خليه دابا راه كينطق غير اللي قال لي عقله راسه. الا سيادي كنتقبل حقه وكنتكلم في الصميم. يا عباد الله اشكون يقدر يهضم هاد اللعبه اللي بغى يلعب قاسم؟ لعبه ما يقدر عليها الا الشيطان لعنه الله. اش جاب البنادري الكرامصي؟ هاي هاي هاي هاي الحاصل اش غادي نقول لكم؟ راني من بعد ما تحققت من كلامكم حسيت بلي القضيه ديال صاحبكم مسوسه وناقصه على الملحه، وما غاديش ندخل في اموركم الخاصه. كل واحد حر فيكم وكلها وضميره. الله يتهناكم هاد الساعه. ايوا ما عندنا ما نخبيو عليك السي قاسم، السيد ما طاح لينا ما نقبو معاه. يا قفل مجنجر وتقول واش بغا يطوع وما جبتيوش معاه الالم على العرض ديالي الى هو قبل يشهد في القضيه. ما عطانا شي الفرصه باش ندخلوا معاه في الموضوع. الباب اللي كنفتحوها كيغلقها هو. اشيدي انا مستعد نزيدو حتى الفلوس الى بغاهم، غير عملو مجهود ام معاه باش يقبل. ايوا على كل حال دابا دابا اياش دابا يتفش ويجيب المشول عنا، وديك الساعه غادي تدار فيه الوجبه، وبمجرد ما يعرف باللي الحانوت هي والدار غادي يصبحوا ملك ديالو خالص، غادي يقبل يشهد باي وجه كان. وكثير الشيء لما يعرف باللي القضيه فيها التقرقيبه. معلوم ما تفهم السي قاسم، ها دابا يحصل في المصيده، وديك الساعه نعرفوا كيف ناكلوا له المخ بالانتيكا والقاعده والقعدون. والانتيكا وهادشي انا شوف براء الله وفي اعلى اللي حل وقت راه اي زحم، وراني محتاج لهذا الموجب في العاجل. خصني نعيط للعدول باش ياخذوا الى مشهود، والمحامي ديالي يطلب مني نجيب له الموجب الشرعي بسرعه. ما تقلقش يا سي قاسم. اي ما تقلقش، هاي ويلا ما حصل هو نقدروا ندبروا لك على واحد اخر. لا لا لا لا لا، انا عندي الغرض بالشهاده ديال السي الطيب، خصني اقول حتى هو بين الشهود في القضيه، وادا لي امي هنيه، هادو جوج ديال الناس لابد منه. وما يكون غير خاطرك يا سي قاسم، غادي نبقاو تابعينهم حتى يقبلوا يشهدوا. اما انا ما تسالوني غير نبقى وافي بالالمة ديالي. ما الالمة روح وريحان وجنة نعيم. ما كاينش كفيكم هاد السي قاسم، كنعرفوا اللي كاين كنعرفوا اللي كاين. الله يا ودي، حنا كنعملوا معاك هاد العمل اللي وجه الله، وملي انت باغي تكرمنا الله هو اللي غادي يجازيك. وكما كنتي راجل مزيان كون كاع ما نوقفوا معاك هاد الوقفة كلها. شكرا شكرا شكرا السي زروال، واعتبروني بحال الاخ ديال ام، الحاجة اللي خصات ام انا موجود. سي قاسم اش اين سي الزبير؟ يديك على واحد 10000 ريال. ها؟ لاش؟ يا مولاي يا مولاي رتب شويه، 10000 ريال كلها. معلوم 10000 ريال، ولا هي قدتها مولاي، والله واش يخصو منها خصاص. ايوا قلنا علاش هذا المبلغ كله؟ ايوا راه مهنيه هذه، مهنيه هذه يا سي زروال. عندك الصح، كيخصها ما خصهاش. اي اي اي اي اي اي الهدية والمدة وبنت عم الهدية وزيد على هادشي العشا والفلوس من الفا. ايوا الحمد لله سيدي اللي عرفتي هادشي هذا. امي هنيا عينيها كبيرة. وإلا بغينا نربحوها في الشهادة كيخصنا نغرقوها بارك الله فيك بالفلوس وبالهدايا. ايوا سيدي ني القضية أنا ما عندي ما نقول. ها يا بسم الله، هادي 10000 ريال اللي طلبتي، وحسبها مزيان. حسب طلق. ها هي طلق لهنا، خلينا نحسبها أنا سي زروال. وعاد نتفقوا انا وياك كيفاش نصرفوها. تا هذا كلام ماشي، هذه بهراها امانه فعنقنا فعنقنا احنا بزوج. ها كيف صبرك الله فيك، نعرفوا كيفاش نحتفظوا عليها ونقسموها على الامور اللي غادي نصرفوها على مهنيه. عندك الحق عندك الحق، تكلف انت بالامر وانا غادي نكون معك كنحسب بالورقه والقلم المصاريف كلها مزيان. هذا نظر هو يصرف وانت عيد المصاريف. أيه. واذا خصات ام شي حاجه اخرى هاني موجود، المهم هو تجروها لي حتى هي باش تشد نهار الموجب. ما هربتي من حقها ودي السي قاسم، ما هربتي من حق. دابا عاد غادي تطمئن على القضيه بالمعقول. ام هنيه مرا يقام لها ويقعد، والشهاده ديالها غادي يكون عندها وزن كبير بارك الله فيك. معلوم، خصوصا وهي مرا كبيره وقديمه في البلاد، وكتعرف الشاده والفاده على سكان القبيله من قديم الزمان. الناس الا حاروا في شي امر بالامور كيجيو لعندها ويتشاوروا معها، وهي اللي كتعطيهم النقيله ديال كل شيء. اسيدي راس واش من راس، راسها مرتها بارك الله، وعندها ما تقول على البلاد، وما ليها لا الحيين منهم ولا الجيتين. هذا علاش انا باغيها تشد حتى هي. ها براء الله في ام ولاد ما تجروا معها السي الطيب حتى هو. كون هاني السي قاسم، مجرد ما توافق امي هنيا غادي يوافق حتى هو، لانه ما يقدرش يبقى وحده. تماما خصوصا لما يشوف امي هنيا قبل تحضر نهار الموجب اللي باغي تعملها السي قاسم. تماما السي الطيب كيحترم امي هنيا، وحسب هي اللي رباته من بعد الوفاه ديال الوالدين ديالو الله يرحمه، وهي اللي زوجته ملي كبر وصبح راجل. انا على يقين ملي يشوفات حاجتنا غادي يقبل يشهد حتى هو. دا الشيء اللي انتمنى براء الله في ام، واخا قلبي يخبرني بشي اخر. اما هو السي قاسم ايوا انخاف انخاف يمشي يعوج علينا وياثر عليها حتى تخلى علينا في اخر لحظه. خلاص الله يديك ما يقدر يعمل والو من هذا الشيء اللي كتقول على يا سالح. حتى يا راه عندها ما تقول. حيد عليك هذه الوسواس السي قاسم بارك الله فيك، ما يكون غير خاطرك، واعمل في بالك باللي مهنيه هي وصاحب الناس الطيب غادي يحضروا نهار الموجب بحول الله. ما تقلقش ما تقلقش، هذيك الله حقك غادي تاخذوا، ما حنا شي دراري. واه خليني بعدا غير حتى نكمل الحساب اللي عندي في هذه الورقه هذه. راني مقيد كل شيء وما نسيت حتى حاجه، والمطرحه المصاريف ما نسيت حتى حاجه، والمصاريف كلها من 10000 ريال بقات عندك 5000 ونص. لا لا لا يا ودي، بقات غير 5000. قلت لك 5000 ونص. وعلاش هذا النص سيدي؟ يا شوف انت علاش، تبع القائمه وشوف اش مقيد فيها. ولكن هذيك 500 ريال ديالي انا يا ما داخلهاش في الحساب. وعلاش؟ حق تمره اللي ضربت حتى رجلي احفاو بالمشي والمجي لعند امهنيه باش نطلب منها تحضر لهنايا. واه ما كيخصك تعول غير على 5000 ريال، اما ال 500 راها من جمله مصاريف السي زروال. حتى دابا ما قلناش بارك ما طلعوا تهبط مع هذيك الورقه ويديك على 125 درهم 2500 ريال. موجودة موجودة، إنما كاين واحد الشرط. أما هو؟ سكت، قسمها، فضحة، خسارة. إيوا كون هاني عليك الأمان. عندك تمشي تزلغ بشي كلمة قدام مهنية أو قدام السي قاسم رد بالك. ما تخافش راني كنعرف أش كنعمل وحاضي راسي. عندك غير انت تمشي تعملها وتفضحها. اللي عاود سرنا يا عم هكا سيدي حقك، وحسب مزيان السي زروال، حسب مزيان. راه تشوف يا بسم الله، عندك سيدي 1 2 3 4 ايوا تماما يا هادي. ايوا على خاطرك. الله يجعل شي بركه على الدم الفكرون ولا يمشي فالت. اللهم هكدا ولا بلاش. يا اخي شميتي شريحة الغاشي؟ أدخي هادشي هذا اللي قصدنا من بعيد. عندك تكون هي تماما. هي ماجي هي والله. هي المعلم زروال. المعلم زروال. تفضلي يا مهنية. تفضلي يا مهنية. زيدي مرحبا بك، نار كبير هذا اللي شرفتينا. شرف الله قدرك وليدي زروال. شكون هذا اللي معاك هنايا؟ إيوا حققي مزيان وراكي تعرفيه. نشوف. هذا المعلم زبير. هو بعيني يا مهنية تبارك الله عليك، عرفتيني دغيا دغيا. ايوا علاش لا، الله يرزقنا وليدي التدبيبه باش نتمشاو مع هاد الزمان. الله الله عيانا شويه وليداتي. لا باس عليك لا باس عليك لا باس عليك يا مهنية. قلشي بعدا قلسي قلسي بعدا ترتاحي تردي النفس. الله ايه يا ارتاحي بعدا من الطريق. كنتي غير تصيفطي شي حد يقولنا راكي عيانه كون جينا حتى حنا. شنو اللي عندك حتى للدار؟ علاش تعذبي راسك؟ لا واه لا واه وليدي، هادي مده ما خرجتش وهادي مناسبه باش نخرج شويه نفوج. قنط في الدار قنط، عييت من الجلاس بين الحيوط. وشهوتي هو نجلس تحت هاد الكرمه اللي قدام الهري ديالك اوليدي زروال. ما يكون غير خاطك امينيا. يا واش كتسنى المعلم زبير؟ عاوني نفرشوا لها باش تجلس تحت الكرمه. هو الاول هو الاول ودا سي زروال. الله يا ودي مهنيه كلها. جبد انت انت زياده هنا. انت يا مهنيه تفضلي وارتاحي كيف تحبي وتريدي. ربي يخليك اوليدي. الله ايوا دابا عاد. ايه يا حسره يا حسرة علاش أمي هنية؟ يا حسرة على أيام زمان أوليدي، كون شفتي اش دوزنا من نزايه وضحايك تحت هاد الكرمة. ايه عندك الصحة أمي هنية. ايوا البقاء والدوام لله سبحانه، حتى حال ما كيدو مع لا حالو. ايه أوليدي الدنيا ناعورة قالوها وما كتبوش. هو دوام الحال من المحل. تماما تماما الله يكون معنا. امين يا وليداتي، كيخصنا نطعضوا ونعرفوا باللي الدنيا فايته وما كيبقى غير الحي الذي لا يموت. لا اله الا الله لا اله الا الله. ايوا دابا راه ما عندكم، قولوا لي علاش مصيفطين عليا؟ راني بقيت مشوشه من البارح. ما عندك علاش تشوشه امينيه، ما كاين غير الخير ان شاء الله. تكلم تكلم مع سي زروال، تكلم. قلت لك امينيه، القضيه علاش صيفطنا عليك هي واحد العمل كنقوموا به لوجه الله، وبغيناك حتى انتيا تشاركينا في هذا الاجر هذا. ايوا حتى وليداتي ما كيكره يعمل العمل لوجه الله، ولكن خصني نعرف اشنو هو بعدا هذا الشيء اللي كطلبوا مني. عندك صحة مينية، لا بد تعرفي علاش غادي تدخلي تكلمتي في الموضوع. أيوة. معلومة وليداتي. ايوا وضح ليها وضح ليها سي زروال. يا بدي غير قول لها انت. هو مالك انت؟ ما نتفضلش قدامك السي الزوبي. لله الا ما قضي انت في عواضي. خلاص مالكم على هاد الشيء، واحد فيكم يتكلم والسلام. ايوا كي كي كيشتي مينية. ايه اش كاينه وليدي زروال، غير تكلم. بدي ايوا سي زروال. بلا شكرك يا عرفه، السي قاسم البنادري مع اليوم معلوم غادي تكون عارفه على هو خفي. ايه كان عرفو، كان عرفو ملي كان صغير، وكان عرف باه السي قدور البنادري الله يرحمه كان كيصنع البنادر في واحد زريبه ديال الشيخ ميمون المضحكي. وهو كذلك تماما. ايوا لاله راه بغى يعمل واحد موج بشرع. موج بشرع؟ اياه اياه امي هنيه، وراه طالب منك حتى انت تكوني حاضره قدام العدول باش تشهدي حتى انتيا. ايوا انا دابا عاد فهمت. شنو فهمت يا امي هنيه؟ سمعت هاد الايام باللي قاسم كيجمع الناس القدام ديال البلاد باش يشهدوا بانه ولد عم السيد بوبكر الكرامصي. تمام. وباللي هما بجوج جدهم واحد هو الشيخ ميمون المضحك. تبارك الله. إياه. حيت سي بوبكر ما عنده ولاد وما يمكن يورث فيه شي حد الا اذا كان قريب له من العائله. تمام. وهذا الشيء علاش ناض قاسم كيجمع الناس باش يثبت بالحجه والبينه باللي هو ولد بوبكر الكرامصي من شجره وحده. هاد الشيء كاين ولا لا؟ تمام كاين من شجره وحده. ولكن وليداتي، ولكن شنو مينية؟ القضية صعيبة وانا ما يمكن ليش نشهد فيها حتى نخمم مليح ونعرف الشادة والفادة على قاسم البنادري، لانه ما يمكن ليش نشهد شهادة الزور. حرام حرام وليداتي. ايوا عندك الحق مينية، حتى احنا ما غاديش نجربوك. ايوا فكري وخمي، انما رضي علينا الخبر بالبطر على ولد سي قاسم راه باغي يعمل الموجب في اقرب وقت ممكن، وراه طلب منا نبلغوا لك السلام. يسلم عليه الخير والربح. وكلفناه باش نقدموا لك هالشي اللي في هذا الرزمه مينية. واش كاين في هذا الرزمه؟ ايوا غير قبلي على ما وجد، هذا راه غير اللي بدو. الى قبلتي تشهدي غادي يكون شي اخو. ايه هاكي خدي ها واحد 2000 ريال امي هنيه، خديها باش تقضي مع راسك. والسي قاسم راه راجل كريم وسخين، ولا بد ما يرفع عليك بشي حاجه اخرى الا انت حضرتي تشهدي نار الموجب ان شاء الله وقدام العدل. ولكن علاش كلف راسو بهذا الشيء كله؟ ما كاين تكلفه امي هنيه، الله يهديك سي قاسم، هو هذاك راجل كريم ويدو سخيه كتر خيره مسكين. ايوا غير عندك يتبطي علينا مين يا ربي، علينا الخبر بالبطر. الوقت راه زحم، والسي قاسم خصو يدفع القضيه للمحكمه. المحكمه؟ ما تخليش يا مين، ما تخليش. لا وها وليدي، انا ما قاده على محكمه، ما ناشي غادي نوض نمشي للمحكمه على اخر ايامي. ايوا صافي هذا ما بقى لي. لا لا لا لا لا لا ما يمكنش. شكون اللي قال لك غادي تمشي للمحكمه مين؟ يلا يديك انت غادي تحضري يلا نهار الموجب قدام العدول. ايوا ملي القضيه هكذا صافي واخا. انما خليوني حتى نتشاور مع راسي وعاد نرد عليكم الخبر. واخا لا غير رد علينا الجواب دغيا وكان. ايوا بالصحة والراحة مينية. ايوا دار هاد السي قاسم تهلا فيكم حتى نتوما بجوج. ايوا معنا ما نخبيو عليك مينية. ياك يا مينية. ايوا بحال الزعمة. ايوا انا الا كتب الله بحال الا غادي يكتب لي عقد البيع ديال العري والطاحونة. ياك. ايوا وانت المعلم الزبير؟ انا غادي يبريني في القهوة والدويرية. تبارك الله تبارك الله، هاد الخير كله. ايوا وراه عوان يعمل لك حتى انت واحد المفاجاه امي هنيا. دخلت عليكم بالله وما نجيشي ديال مزح امي هنيا. قاسم الا قال كلمتو كيوفى بها، كيخصك غير طوعينا وتقبلي تشهدي نهار الموجب. وشنو باغيني نقول نهار الموجب؟ سهله سهله سهله القضيه. غادي تقولي لسيادنا العدول باللي حقيقه ان السي قاسم البنادري هو ولد عم بوبكر الكرامصي شقيقه، وباللي هما بزوج من جد واحد، وجدهم هو الشيخ ميمون المضحكي. اي ويلا مشي تحت قلتي هادشي غادي تفوجي بواحد الشيء اللي عمرك ما كنتي كتحلمي به. بحالاش بحالاش هو غادي يكتب لك الدار اللي انت ساكنه فيها فيها. اي وما غادي شاي تبقاي كبارك الله فيك تخلصي في الكرا، غادي تولي الدار ملكك امي هنيا. دخلت عليكم الله. واش انت ديال المزاح امي هنيا؟ كنت عارف هادشي بحال الا على الخدمه عرفتهم غاديين يدوروا بك حتى انت امي هنيا. ايوا شكون يصدق يا وليدي في هاد الزمان تسمع اللي عمرك ما سمعتيه؟ شكون يصدق باللي زروال هو والمعلم الزبير كيبوعوا نفوسهم؟ الله يسترنا بسترو وليدي. المهم خصك تعملي هادشي اللي اتفقنا عليه باش نوريو لهم وجههم في المرايا ونعرفوهم الناس اش كيسواو. ولا عليك لا تضرب حسبه، غادي نضرب بهم الطر ورقبت بهم البندير حتى يوليو الناس كيعرفوهم على حقيقتهم. كيتسحب ليهم انا حويت قصور يقدروا يلعبوا بيا كيف بغاو ويجروني نشهد واحد الشهاده اللي ما امر بها لا الله ولا عبد. اعوذ بالله من شهاده الزور. اعوذ بالله. قايمين بواحد الهراج كبير كيربعوا المدينه كلها من دار لدار ومن حانوت لحانوت، ما خلاو عند من ما مشاو في البلاد. والسي قاسم خدام كيرني وكيرمي الورقه اللي قالوها كيعطيها لهم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم هذا منكر، فعاود لي ينصحوا ويقولوا له يعمل بالناقص خدامين كيحلبوا فيه كيف بغاو. جبروه مرخي ومصدق الكلام اللي ما عنده اساس. انا عرفتو عند من مشى باش ناض كيعمل هاد الهراج كله. ياك عند من مشى؟ عند داك البوحاطي ديال كبور ولد خلافه، هو اللي عمر له راسه وخلاه كيظن باللي هو حقيقه ولد عم بوبكر الكرامسي. عجوبه. وكيفاش تقبيه؟ عطاه واحد الورقه مكتوب فيها باللي باه قدور كان سميتو قدور ولد الشيخ ميمون المضحكي ماشي البنادري، وباللي سميت البنادري غير كنيه بداو الناس كيكنيوه بها لما كان باه كيصنع البنادر. دابا كان فهم من كلام كامينيه باللي الاب ديال قاسم ماشي ولد الشيخ ميمون. من عين ولينا وليدي كان قدور غير خدام مع الشيخ ميمون، لا هو ولا بوشعيب الاب ديال بوبكر الكرامسي. هكا كودا عاد فهمت. صدقني يا وليدي انا اللي كنت كنعرفهم حق المعرفه، راني دوزت حياتي كلها في هاد المدينه وباقيه عاقله على كل شيء يا وليد الطيبي. كنت ديك الساعه صغيره. ايوا مدا بيا تحكي لي باش نعرف الحقيقه موينيه. ما فيها باس يا وليدي، باقية عقلة على الشيخ ميمون المضحكي. كنت ديك الساعة في عمري 11 عام، كان الله يرحمه عنده واحد البغلة كيخرج بها ومسميها زينة. زينة؟ ايه ها وليدي كان مسميها زينة، وكانت عنده عزيزة بزاف والناس كلهم كانوا كيحبوه محبة خالصة على ود كان راجل مزيان كيحكم بالحق بين عباد الله وما كان شي كيبغي الظلم وكيبغي الناس وما كيبغيش اللي يتعدى عليهم. زيادة على البسط اللي كان فيه كان مبسيط وكلامه حلو كيضحك، ما كيسخاشي الإنسان ينوض من حداه. كان صاحب النقايم والمتول، كان راجل ما يتباع بمال. داك الشي علاش الناس كناو عليه المضحكي وولات سميتو الشيخ ميمون المضحكي رحمه الله. إيوا سيدي ملي عملت 20 عام في عمري كان هو راجل كبير. شحال يكون في عمره ديك الساعة؟ إيوا يكون ديك الساعة كيعمل فوق 50 عام أو قريب 60 عام. إيوا قل لي يا مهنية كانوا عنده شي وليدات؟ كانت عنده بنت وحدة سميتها فاطمة. فاطمة؟ إيه وليدي كانت فاطمة بنته الكبيرة في عمرها تقريبا شي 14 عام وكانت عنده عزيزة بزاف. إيه زيدني زيدني يا مهنية سيدي. مات أمها وخلاتها صغيرة. ناض الشيخ ميمون كيتزوج بمرأة أخرى، وملي شافها كتكرفس على بنته فاطمة وما كتهلاشي فيها طلقها، وبقى كيعيش مع بنته كيراعيها هو بنفسه، وكانت كتساعده في التربية ديالها عمتها لالا رقية. هاد لاله رقية اخت باها. إيه ولكن رانا حكايه قدور وبوشعيب امو هنيه. مالهم؟ اش عندهم العلاقه بالشيخ ميمون؟ انا جاياك الكلام. واحد النهار من ايام الله جا واحد السيد سميتو بوشعيب يخطف بنت الشيخ ميمون، وكان هاد بوشعيب كيسكن في واحد الدار قريب من البلاد ديال الشيخ ميمون، وكانت عنده ارض كبيره عامره غير بالشجر ديال الكرموس، وربي غناه غير من هاد الكرموس حيت كان كيبيع الصابه ديال الكرموس بالثمن. ومن اللي تعرف عليه الشيخ ميمون مزيان وافق وجوجو بنته فاطمه، وهي اللي ولد معاها هاد بوبكر الكرامصي. هاكا زيدني نوريني الله ينورك. اما قدور كان غير خدام مع الشيخ ميمون، كيتسخر له ويمشي معاه الجلسات اللي كيحكم فيها بين الناس. ومن اللي قرب الشيخ ميمون يموت كتب القدور واحد جوج ديال القطارات وواحد الجنان، وفي هاد الجنان كان قدور كيصنع البنادر، وبقى عايش مع الشيخ ميمون حتى زوجو وقاملو بالعراسيه كلها من مالو الخاص. رحمه الله كان راجل كريم الله يعمرها دار. فاين غادي تلقى بحال هاد الناس اليوم؟ فاين؟ ايه هكذا كان يا وليدي. ما دازت واحد العامين حتى ولد قدور ولد سماه قاسم، هذا اللي قايم في هاد الساعه بهاد الهراج وكيقول باللي بوبكر ولد عمه. وهذه يا وليدي هي الحقيقه اللي حكيت لك، ما زايده ما ناقصه. ياك حاصل اش غادي نقول لك امي هنيه، راكي نورتيني سيري الله ينورك. دابا عاد عرفت الحقيقه كلها، ولكن دابا اللي بغيت نزيد نتاكد منه واحد الحاجه اخرى. ما هي وليدي الطيبي؟ كيفاش دابا قاسم طيق ديك كبور ولد خلافه؟ واش من مصلحه عنده في هذا الشيء كله؟ وعلاش ناض كيعمر القاسم راسو بهاد الخوار؟ علاه ما في بالك شيء؟ لا ما في بالي شيء. هذا كبور ولد خلافه ناض كيعمل هاد الشيء باش ينتقم من بوبكر الكرامصي. حسيفه وليدي، الحسد والمعانده وما تعمل. وشنو السبب؟ السبب هو وسخ الدنيا. هادي مده وكبور ولد خلافه تابع بوبكر الكرامصي باش يبيع له واحد الجنان، وملي شاف بوبكر الكرامصي ما بغاش ناض كيعيط لقاسم البنادري ودوخ له دماغه بهاد الخرايف، وقصده هو يغيضه ويطعنه حيت كيعرفو مريض بضعف القلب بغا يقتلو بلا وقت. لعنة الله يا علي يا لطيف، اللهم الطف بنا يا ربي. آمين يا وليدي. دابا انا غادي نعمل الشي اللي قلت لك، وملي تكون غادي عندك تنسى ما تدوز عليا. معلوم امويني، لا بد ما نوريو لهم وجههم في المرايا. انا كنت كاع ما غادي نسكت لهم، ولكن ملي وصيتيني عملت برايك، ودابا اللي عطى الله راك عرفتيه عليهم بجوج. كنت كنشم ريحه الطمع فيهم امويني، بغيت غير نتاكد، والحمد لله دابا جابك الله تكوني انت السبب باش نعرفهم على حقيقتهم. مشكله هذه؟ واش من مشكله؟ المغرب علينا تودن وباين ما جاو. ها وحنا اللي عنينا قمنا به امي هنيه هي والسي الطيب، بغاو يمشيو في حالهم، وهذاك بغاو يجلسوا معنا. مرحبا بهم. ايوا اسيادي اسيادي، تلقونا الفرجه. فين هو هاد صاحبك كبور ولد خلافه والعدو اللي قلتي غادي يجيب معاه؟ سير انت صبر الناس الزبير، وعمل لهم شي براد ديال اتاي اخر وديهم الهضره شويه. واش تسنى ما تعرفش هاد الشيء كيف راه؟ يا ندخل معاهم الماضي امي هنيه المغربيه. ما بقى قد ما فات نفرقعوا هاد اللاحة خلاص باش يعرفوا اللي كاين. تصبري بلاتي، خليني غير نتفرج عليهم كيتلاقاو باش يعرفوا باللي الكذوب والنفاق والتحسيح على عباد الله عمرو ما كيفلح. ايوا فراجة هادي اليوم عملنا ليهم العبادة يزهل كلام. وما زالت تشوف يا أمي هنية. لا كاينة شي حاجة أخرى؟ معلوم، اليوم غادي نطيح لهم اليد مع الرجل باش يعرفوا راسهم أش كيسواو، وهذا هو الجزاء ديال الانسان اللي كرشو كبيره وكيطمع يجمع المال بطريقه دنيئه. ايوا هي مخبي ليهم شي حاجه ما خباري شي. ايوا ملي غادي يوصل الوقت غادي تعرفيها، وهذيك هي الدقه القاضيه اللي غادي تخليهم باهلين امام الناس ديال المدينه كلها. خيفيهم حتى انا راني واجده، كانت سنة غير تعطيني الاذن ديال قلت كنش. ها هما ماجين كروش الحرام. سيدنا سمحوا لنا على التعطيله، عاد جانا المرسول دابا وخبرنا بلي العدول وعاتلهم واحد القضيه ملي انو قاصدينا خير ان شاء الله. ها ياك لاباس؟ لا لا لا، غير الرويره ديال السياره اللي كانوا راكبين فيها تشات لهم هما قابطين الطريق. ايوا دابا عاد صوبوا بالسلامه وهما ماجين. من دابا واحد الربع ساعه يكونوا عندنا هنايا. شربوا اتاي سيادنا. سي قاسم تفضل. يا بسم الله، يا بسم الله على براءه الله. ام هنية، اش قلت يا وليدي الطيبي؟ ايوا كيف جاك المنظر؟ ايوا وليدي، ما شفتك شايف هاد القضيه ديال الرويضات السياره؟ تصبوحيت تصبوحيت ام هنية، الناس عامرين بالكذوب، شافوا راسهم دابا تبرقونا دوك يخلقوا هاد الكذوب المزوق. ايوا كيظهر لي الا نتكلم يا وليدي. يلا لا لا، عطيتك الاذن تكلم. واسمحوا لي، سمحوا لي يا سيادي. اسمعوا اسمعوا اسمعوا اسمعوا المؤمنين، كاين ام هنية؟ ياك لاباس ام هنية؟ راني ما مستعده شي، نبقى كنتسنى هادشي كله، يكفي الوقت اللي ضاع من العشيه الان. لا غادي نوصلوا حتى للدار، حنا بنفسنا ام هنية، العدود راه ما بقى لهم والو يحضروا. تمام، انا ما عليني يجيو ام هنية. ما تقلقيش، تكلم معها سي طيب، تكلم معها. ايوا هي تعرف، انا عييت نصبر فيها، ولكن هي مصممه تقول لكم شي كلام. اش من الام عاوتاني؟ اللي بغيت نقول لكم اوليداتي انني ما تعولوا شيء عليا، راني ما كاين لا عدول ولا عدوله، وموجب الشرع ما كيكون شيء بالدراع وبالرشوه والكذوب والتحسيح. اش هذا الكلام؟ اش هذا الكلام كتقول يا ام هنية؟ لا لا، انا غير كتمازح معنا وخلاص. ايوا قالك ما كاين مزاح في هذا الشيء. تفضل السي قاسم، خذ رزمتك وها فلوسك، ما انا شي حمقى نقبل نشهد شهاده الزور، واللي كنتمنى على الله هو يكون هاد الكلام اللي غادي نقول لكم فيه فائدة لكم ولغيركم، حتى ما يبقى شي طمع كيعمي عينيكم وتخرجوا على طريق الحق والصواب. اش كنسمع؟ اشنو بغيت تقول يا ام هنية هذيك؟ الله بارك، ما دفعتها بهلا المعلم الزبير، اللي خصك تعرف لا انت ولا غيرك هو هذا. اش هاد الهضرة يا ام هنية؟ اشنو؟ ما تعولوا علياش فشي عدول، ولا على كبر ولد خلافة ولا غيرهم، ولا على موجب الشرع حتى هو. إيفاش؟ أش أنسمع عباد الله؟ كيف كتسمع قاسم؟ الناس كلهم عرفوا عاقوا باللعبة اللي باغي تلعب. ها؟ وراني بالتليلة كلها ديال البارح كان دور أنا والسي الطيبي باش نقنعوا الناس ونحكيوا لهم الحقيقة. إين حقيقة عاوتاني؟ اللي كنتي باغي تزورها قاسم. ها؟ آه، الهري وطاحونا مشاو، أمي متدمج مدلي في الركبي. ما هادشي راه عباد الله، راه ماشي معقول، أمويني هادشي راه ماشي معقول اللي عملتي، ماشي معقول أبدا. لا الحق السي قاسم، هذا منكر والمنكر لازم يتغير بأي وجه كان. الله يا ربي الله، مش هاد القهوة والدويرية. عندكم تظنوا مع بالكم باللي أنا طامعة في هادشي اللي أعطاني قاسم؟ الله يعمر قلبنا بالله. راني مستورة والحمد لله، وقانعة باللي قسم لي الله في هاد الدنيا، وراه الفلوس كيمشي ويجي ووليداتي، واللي كيبقى هو العمل، واللي بغى نتاع الدنيا ما كيجمعوش بالكذوب والتجرهيم على عباد الله، راه كل شي كيفنا وليداتي، ومن قناعة شبعة. ها؟ وراني مقلقة واخدة في خاطري بزاف من اللي كنشوف السي زروال كيقوم بهاد الفعايل، وهو ما خصو حتى خير. سي زروال اللي كان عقل على الوالد ديالو الله يرحمه، كان راجل من خيار عباد الله، فعوض اللي تقنع باللي عندك وليدي زروال نايض كطمع في الزياده بطريقه اخرى اللي ما كيرضاها لا الله ولا عبده، ونسيتي اصلك ونسبك وعائلتك اللي كانوا الناس كيضربوا بهم المثل في الطيبوبه والاخلاق الحسنه. كيفاش كيطوع قلبك وليدي؟ انا متايب لها ام هنية. بركة كلامك راه جرح لي قلبي. ايوا وانت المعلم الزبير، ما حشمتي ما تسحيتي، كيفاش يعطيك قلبك التعاون مع الشيطان وتسلك الطريق ديالو وانت كتعرف باللي غادي في طريق كلها كذوب وخداع ونفاق؟ الله اوليدي، ماشي من اصلك هاد الشيء، راني باقي عاقله على الوالد ديالك الله يرحمه، كيفاش كان عايش راجل واش من راجل، ما كتسمع من فمو غير الكلام المزيان، زياده على انه ما كان شي كيفارق بيت الله، لانه كان هو المؤذن ديال المسجد وهو اللي كيقيم الصلاه في الاوقات الخمس كلها. علاش اوليدي نسيتي اصلك؟ يكفي بركه ام هنية، ما تزيديش تعذبيني كثر، بارك الله فيك. واه راني متايب لها ام هنية، متايب لها ام هنية، راه عولات تقول لكم هذا الكلام ماشي باش تحقد عليكم، ولكن لأنها بغات تردكم للطريق المستقيم وتعطيكم درس في الأخلاق الفاضلة حتى تعرفوا باللي الطامع كيوصل مولاه الأغراض الدنيئة. أسيدي قول واحد اعمل برسول اللي بغى براء الله في أم، أنا ما عندي غرض بأم جوج، لا أنت السي الطيب ولا هي، قول واحد حر في تصرفاته. السي قاسم أش أين السي زبيد أين؟ ما تعولش علي بارك الله فيك، والله يجازيك، راني غيرت النظرية ديالي. ها؟ حتى أنا السي قاسم عمل عليا شرطة كبيرة من ديك اللائحة اللي عندك. أولي إيفاش؟ تخليتيه عليا أنا؟ وكان واحد السيد آخر السي قاسم. أشؤون هو؟ أنا هو السي قاسم أنا. شؤون؟ أبور ولد خلافة؟ تماما هو بعينيه. تبارك الله عليك السي الطيبي، هادي ما كانت شريع اللبان، فين خبيتيه؟ كان مخبي ورا العري ديال السي زروال، هم اللي وصلت لوقيتها هو جا كيتكلم مع السي قاسم البنادري. أرجو برا الله وفيه ما تعصيتني البنادري، انا اصل الارامصي ولد عم بوب الارامصي، وانا هو من شجره وحده، وجدنا واحد هو الشيخ ميمون المضحي. سمع السي قاسم، سمع الارامصي بارك الله فيك. السي قاسم غتبقى شايم عم راسك بهاد الخوار، راه ما كاين حتى حاجه من داك الشيء. الشيطان لعب بعقلي وخلاني نجرك تصدق الكذوب والتصحيح. ياه وهاد الورقه هادي، هاد الورقه اللي عطيتيني السي أبور، هذيك الورقة ما فيها غير الكلام الفارغ وما عندها حتى شي أساس. ها؟ ها؟ ما عندها حتى أساس؟ تماما مجرد خدعة، كنت باغي نطعن بها واحد الإنسان اللي هو أبو بكر الكرامصي حفيد الشيخ ميمون المضحكي، ماشي راه ولد بنت. ولد بنت؟ إيه السي قاسم، أمي هنية عاد وضحت لي الأمور كلها وحكات لي القصة بالتفصيل وعرفت منها الحقيقة كاملة، ولهذا كنطلب منك تسامحني وترجع حتى انت للطريق المستقيم وعاف الله عما سلف، واياك واياك ثم واياك تبقى معول عليا. ما عندي ما نسالك اوليدي، ما يمئنش ابدا، ما يمئنش، هذا مستحيل. انا عباد الله معايا الحق وعندي الحجج الدامغه باش نقول انا الوارث الشرعي في بوب الرمصي. ارجع الله السي قاسم بركه من العناد واستغفر الذي خلقك. وبهذه المناسبة وما حد باقي مفكر، هكا واحد الأمانة ديالك، هذه واحد 2500 ريال، أنا ما بغيت حرام يا أخي، الله يصرفنا على الحلال. وحتى أنا هذه واحد 3000 ريال كنت غادي ناكلها حرام، ولكن الحمد لله اللي جات مهنية في الوقت المناسب. يا وسيدي أنا بعدني ما عندي غرض بأم جميعا، غادي نعرف اش غادي نعمل، ولا بد ما نفوز بالقضيه باي وجه. الان اعمل اللي عجبك، الحمد لله اللي قدرنا نوصلوا لهاد النتيجه، ورحنا ورينا لك الطريق اللي تسلك ونصحناك لوجه الله. اللي مفرحني هو هاد الساعه الهنيه اللي رجعت فيها المياه لمجاريها، وشعر كل واحد بالغلط ديالو وتاب لله ورجع للطريق المستقيم، وكنتمناو من الله حتى السي قاسم يعمل بالنصيحه ويعرف باللي الدنيا فانيه وسخا كيبقى فيها والطمع طاعون. ايفاش كيف غتسمع السي قاسم؟ كنتم في الاستماع سيداتي وسادتي الى تمثيليه اجتماعيه بعنوان موجب الشرع.